وكذلك أبو بكر قال إذا أجاز أجاز وإذا منع منع، وما لا يجوز فهو محرم. نعم. وكلام أحمد رحمه الله محتمل للأمرين، فإن قوله في رواية أبي الحارث يبيعها من مسلم أحب إلي يقتضي أنه منع تنزيه. نعم. واستعظامه لذلك في رواية المروذي وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم. يعني ما روي عن أحمد من الاستنكار يحتمل معنيين، يحتمل أنه للتحريم وهذا هو الظاهر، ويحتمل أنه للتنزيه وهذا احتمال، وهذا احتمال لأنه قال أعجب إلي، وهذا احتمال، لكن الاحتمال الأول أو الراجح الأول أنه لا أنه تحريم. نعم.